كلامي للي هوى واللي ما هواشي واشي، سألته وكده قالوا ما هو واشي واشي، وسلامي للي دري واللي ما داريش ريشي، وابوح بشوقي ده انا اصلي ما داريش. ضحك عليك